تفسير الآية 91 من سورة النحل، يقول تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما من الموفين بالعهود والمواثيق والمعاهدات والوعود والمواعيد وما شابه هذا مع الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، بالوفاء معهما بالتمسك بكل أخلاق الإسلام، ثم مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وتظل مستمرا على ذلك دون أي تبديل، لأنه بانتشار هذه الأنواع من الوفاء ينتشر الأمن بين الناس فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار الخيانة والغدر والخسة والتلاعب والمراوغة والكذب يفقدون أمانهم، وينتشر بينهم الثأر والانتقام والتشاحن والتباغض والتقاطع فيتعسون حتما فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي وأيضا كونوا دائما من المفين بالعهود والمواثيق والمعاهدات والوعود والمواعيد وما شابه هذا، أي نفذوها وافية أي تامة بلا أي نقص ولا تخلفوها مع الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، بالوفاء معهما بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، ثم مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، واستمروا على ذلك دون أي تبديل، لأنه بانتشار هذه الأنواع من الوفاء ينتشر الأمن بين الناس فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار الخيانة والغدر والخسة والتلاعب والمراوغة والكذب يفقدون أمانهم، وينتشر بينهم الثأر والانتقام والتشاحن والتباغض والتقاطع فيتعسون حتما فيهما. هذا وكل عهد أي وعد مع الناس هو في حقيقته عهد الله، أي هو وعد معه تعالى، لأنه هو المطلع الشاهد المحاسب عليه، حيث يعطي لمن وفى به خيرا كثيرا في الدارين، ويعاقب من لم يلتزم به بغير عذر مقبول بما يناسبه فيهما. هذا وقد تم تخصيص الوفاء بالعهد بالذكر، رغم أنه داخل في عموم العدل والإحسان الذي أمر الله به في الآية السابقة لتأكيد أهميته وإعلاء قيمته. قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره من الوفاء بعهد الله دائما، وتحذير من الخيانة والغدر، أي ولا تخلفوا أبدا الأيمان، جم يمين وهو القسم بالله على الوفاء بأمور وعهود ونحوها وتنفيذها كاملة، وذلك بعد أن قمتم بتأكيدها، أي هذه الأيمان، بمعنى أنها ليست لغوا غير مقصودة منكم بل تقصدونها، والحال والواقع أنكم قد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي ضامنا وراعيا لكم فيما التزمتم به من عهود، وشاهدا ومراقبا على أقوالكم وأفعالكم، فهو المطلع الشاهد المحاسب عليها، حيث يعطي لمن وفى بها خيرا كثيرا في الدارين، ويعاقب من لم يلتزم بها بغير عذر مقبول بما يناسبه فيهما. وفي هذا مزيد ومزيد من التأكيد على ما سبق ذكره من حتمية الوفاء بالعهود والحرمة الشديدة لعدم الوفاء بها، والتحذير الشديد من ذلك بعد أن جعل المتعاقدون الله تعالى كفيلا عليهم. قوله تعالى: إن الله يعلم ما تفعلون، أي إن الله بكل تأكيد يعلم دائما تمام العلم، بكل علم ليس بعده أي علم أكثر منه، ما تفعلونه وتقولونه كله، من كل فعل وقول، ومنه الوفاء بعهد الله أو النقد له، أو النقد له، سواء في سركم أو علنكم، لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبكم عليه بما يناسب وتستحقون من خير أو شر في دنياكم ثم أخراكم، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وفي هذا طمأنة للموفين بعهودهم أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للناقدين لها لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعسوا فيهما.